من فعل ذلك فإنه قد وفق لكل خير في الدنيا والآخرة، ولا يجوز لأحد ولا يصح له شرعا ولا عقلا أن يتكل على القدر ويقول إن كنت من أهل الجنة فإنه فلا أحتاج إلى العمل، وإن كنت من أهل النار فلا ينفعني العمل الذي أعمله. والناس قد عرفوا بعقولهم وتجاربهم وبما يشاهدونه وبما يعملونه أن هذه الدنيا وكل المصالح وكل خير دنيوي في هذه الحياة أنه لا بد للإنسان أن يعمل أسبابه، فلا تأتي الأمور إلا بأسباب، والله عز وجل هو خالق الأسباب وهو الذي يرتب على الأسباب مسبباتها ويرتب على الأعمال ثمراتها. فعلى العبد أن يقف عند أوامر الله بأن يفعلها وأن يقف عند نواهي الله فلا يرتكبها. وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه فيه كذلك إثبات القدر، وفيه إثبات سبق علم الله تبارك وتعالى بما يصير إليه العباد وبما كتب عليهم. فالكتاب الأول الذي قد كتبه الله وأثبت فيه القدر هو اللوح المحفوظ، فإنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعلم الله عز وجل يعني علم الله تبارك وتعالى لما سيعمله العباد هذا علم كاشف لا يدل على الإجبار ولا على اضطرار العبد إلى العمل، وإنما العبد قد جعل الله له اختيارا وجعل له مشيئة، وهذه المشيئة التي خلقها الله للعبد هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل خالق للعبد وخالق لمشيئته وخالق للعبد وخالق لأعماله. فالعباد يفعلون ويختارون العمل بمشيئتهم، والله خالق للعبد وخالق لعمله، ولم يجبر الله عز وجل العباد على العمل، وإنما هم مخيرون يفعلون الأعمال ويتركونها بمشيئتهم، والله عز وجل خالقهم وخالق مشيئتهم، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلى العبد أن يسلم لأقدار الله ولعلم الله، وعليه أن يقوم بما أوجبه الله عليه، وأما ما يكون مترتبا على الأعمال فذلك بيد الله عز وجل. وقد جرت سنة الله ومشيئته وفضله ورحمته أن من كان على سنة وكان باطنه وظاهره على خير وكان يضمر الخير ويحب الخير ويجاهد نفسه فإن الله تبارك وتعالى جرت سنته بأن يختم له بخير. ومن كان يعمل الأعمال رئاء وسمعة للناس وكان يعمل ظاهرا وفي باطنه دسيسة وفي باطنه سوء وكره للإسلام ولا يعمل الأعمال إلا رياء وسمعة، فهذا الذي ينطبق عليه الحديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو من أصح الأحاديث، وفيه كذلك إثبات القدر لله تبارك وتعالى، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أركان الإسلام قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن عدل الله تبارك وتعالى، من عدله ومن حكمته أنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وما من أحد من بني آدم مسلما كان أو كافرا إلا وله منزلة في الجنة ومنزلة في النار. فإذا كان عند سؤال منكر ونكير وكان الرجل من وكان الإنسان من أهل الجنة، فإنه يقال له عندما يسأله منكر ونكير يسألانه في القبر بعد أن يتركه أهله والذين دفنوه: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فإنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند ذلك يثبت الله المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: قد علمنا إن كنت لصادقا، وهذا منزلك. فيرفع له ويكشف له منزله من النار، فيقال له: هذا منزلك من النار لو عصيت الله تعالى، وهذا منزلك في الجنة. فيرى منزله من النار ويرى منزلته في الجنة، فيقول عند ذلك: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيكون المؤمن قد رأى منزلته من النار لو عصى الله عز وجل، ويرى منزلته في الجنة التي سيؤول إليها، فعند ذلك يدعو الله أن يقيم الساعة. وأما المنافق والكافر، المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن كراهية الإسلام، والكافر الذي ظاهره وباطنه سواء في العداوة لله وبغض الدين، أما المنافق والكافر فيأتيه ملكان بعد أن يدفنه بعد أن يدفن، فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول في كل مرة: ها لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها الثقلان من يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمعوها لصعقوا، لو سمعوا هذه الصيحة لصعقوا، يعني ماتوا من شدة الفزع ومن هول هذا المطلع. فيقولان له عند ذلك: هذا منزلك من الجنة، فيرى منزله من الجنة، هذا منزلك من الجنة لو أطعت الله تعالى. ثم يرفع له ويكشف له عن منزله في النار: وهذا منزلتك في النار. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن أمره سيؤول إلى هذه المنزلة، وعذاب القبر أهون من عذاب النار. وأما المؤمن فإنه يأتيه من روح الجنة ورزقها بكرة وعشية، وأما الكافر فيأتيه من سمومها ومن عذابها. فذلك كله مما أخبرنا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنكون على بصيرة ولنعلم ما سنقدم عليه فنستعد لذلك. فهذا من عدل الله أن الله عز وجل جعل لكل أحد من بني آدم، للكافر وللمؤمن، جعل لكل منهما منزلة، جعل لكل منهما منزلة في الجنة ومنزلة في النار، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا ولا يعذب أحدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يعاقب أحدا إلا بذنبه. وأما رحمته تبارك وتعالى فإنها وسعت كل شيء، والناس لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله لا بأعمالهم، فمجرد أو دخول الجنة برحمة الله ويقتسمون الجنة بأعمالهم. فلو أن هذا الكافر لم يجعل له منزل في الجنة ولم يرها كان له أن يقول ليس له مكان، لكن من عدل الله أنه جعل الكافر منزلة في الجنة ومنزلة في النار، وجعل المؤمن كذلك منزلة في الجنة ومنزلة في النار. فيوم القيامة، يوم القيامة إذا جاز الله الخلق بأعمالهم فإن المؤمنين يرثون منازل الكفار، وذلك في قول الله تبارك وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يغبن المؤمنون الكافرين فيرثون منازلهم. ثم إنه يبقى في الجنة فضل ويريد الله أن يملأها، لأنه قد وعد النار بملئها ووعد الجنة بملئها، فالجنة يخلق الله لها خلقا آخر لم يعملوا خيرا قط، يعني ينشئ الله لها خلقا ويخلقهم وقت ذلك الوقت فيملؤون بقية الجنة. وربنا تبارك وتعالى وعد النار بملئها ولا تمتلئ النار حتى يضع الجبار تبارك وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول يقال لها هل امتلأت؟ فإذا وضع الجبار قدمه فيها قالت قطني قطني، يعني لا أتسع، لا يزال يلقى في جهنم وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض من خشية الله ومن عظمة الله تبارك وتعالى فلا تتسع بعد ذلك. وهذا وعد الله بأن يملأها، والله عز وجل برحمته لا ينشئ لها خلقا يملأها، وإن لأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نسأل الله بمنه وكرمه أن يدخلنا جنته وأن يعيدنا والمسلمين من النار، إنه على كل شيء قدير. فهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وهذا لأن الله يعلم ما سيفعله العباد، يعلم أن المؤمن سيفعل ويعمل الصالحات، ويعلم بأن الكافر سيعمل السيئات وأنه يقيم على الكفر. وربنا تبارك وتعالى قدر الأمور وكتب المقادير والآجال والأعمال وما يكون كتبه بما سبق به علمه، فإن علم الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من مما سيكون، ولم يخفى عليه شيء مما كان، فهو بكل شيء عليم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، قال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، يعني ألا نتكل على كتابنا ما سبق به كتابنا وما كتب في اللوح المحفوظ؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الحديث يدل على أن الإيمان بالقدر يوجب العمل ولا يوجب الاتكال، فإن العمل هو مما أمر به الإسلام، وهو ومما كذلك اتفقت عليه العقول، فإنه لا بد للإنسان أن يعمل، إما أن يعمل خيرا وإما أن يعمل شرا، فإذا استضاء بنور الشرع وتقيد بشرع الله ورجع إلى كتاب الله وعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوفق وييسر الله له العمل ولا بد للإنسان أيضا أن يبذل جهده وأن يعمل وأن يجتهد وأن ينهى نفسه عن الشهوات وعن المحرمات وأن يحاسب نفسه، فإنه إذا كان بهذه الصفة فإن الله يعينه ويوفقه، والعبد لا بد له في عمله أن يستعين بالله. فإذا كان متكلا على نفسه معتمدا على نفسه لا يلحظ ولا يشاهد توفيق الله له ولا يستحضر إعانة الله له ولا يشكر الله على المعونة ولا يلتفت إلى لطف الله وتوفيقه وتسديده، فإنه تخونه نفسه، وإنه بذلك يكون معرضا لأن يقع في مهلكة لا يخرج منها. فإن الإعجاب بالنفس والظن بالنفس خيرا، إن الإعجاب بالنفس هو مثل الرياء، فإن الإعجاب بالنفس شرك بالنفس، وإن الرياء شرك بالخلق، فلا بد للعبد أن يتخلص من الرياء الذي هو مراءة الخلق وطلب الثناء منهم والعمل لأجلهم، ولا بد أيضا أن يتخلص من نفسه بأن يعتمد على ربه وأن يتوكل عليه وأن يسأله المعونة. إذا سأله المعونة فإنه بهذا يكون في عمله ناجحا متقبلا منه هذا العمل، وهذا هو الذي تضمنته سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتب الله وفي القرآن العظيم. قال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، لا شك أن كل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، ولا بد في هذا العمل من اجتهاد، أن يجتهد أن الإنسان يبذل جهده ويبذل طاقته ويبذل وسعه في تحري مرضاة الله وفي العمل بطاعة الله واجتناب معصية الله تبارك وتعالى، فلا بد من الصبر والمصابرة وبذل الجهد. قال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من أن يقوم العبد بما عليه وبما هو في وسعه لطلب مرضاة الله عز وجل، وكذلك لا بد له أن يكون خائفا في سيره إلى الله عز وجل، لا يدري ماذا يختم له، لا يدري بماذا يكون عليه أن تكون عليه النهاية، فيقوم بما فرض الله عليه ويجتنب ما نهى الله عنه ويشد عزمه ويعظم ثقته ورجاءه بالله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، يقول عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما المنافق والكافر فإنه بعيد عن هذه المعاني، فهو يرى أن هذه الحياة هي فرصته وأن هذا هو ما خلق له، ولذلك فإنه يأكل كما تأكل الأنعام ولا يخاف ربه ولا يفكر فيما يكون عليه مآله ومعاده، فلما نسي الله نسيه الله عز وجل، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ومأواهم النار. قال: وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. أهل السعادة لهم أعمال، وأهل الشقاوة لهم أعمال، والمؤمنون لهم صفات، والكفار والمنافقون لهم صفات، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في أول سورة البقرة ذكر الله صفات المؤمنين، وذكر الله صفات المنافقين، وكذلك في آخر سورة الفرقان وفي غيره، وفي سورة المؤمنون بين الله عز وجل في أولها كذلك صفات المؤمنين، وصفات الكفار بينها الله حتى لا نقع في أعمال الكفار والمنافقين. فمما ذكره الله من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وذكر في هذه السورة سورة البقرة صفات المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي سورة المدثر ما سلككم بقول الله عز وجل ما في إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هذه صفات الكفار والمنافقين. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. يعني أن من صفاتهم الإعراض عن الذكرى والتذكير والموعظة والنفور منها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآيتين من سورة الليل. فأما من أعطى واتقى، لأن القرآن يصدق الحديث والحديث يفسر القرآن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهي اليسرى طرق الجنة ودخول الجنة في النهاية. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فطريقه في الدنيا عسر، وطريقه في الدنيا المعصية، وطريقه في الآخرة إلى جهنم، ونهايته الخلود في جهنم والعياذ بالله. قال ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة، قال الشارح ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة والشقاوة. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. هذا الحديث أيضا من أصح الحديث، رواه البخاري ومسلم. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وحديث ابن مسعود فيه أن الشقاء السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. السعادة والشقاوة هي السعادة هي فعل الطاعات بجميع أنواعها، وترك السعادة أسباب السعادة وطرق السعادة هي العمل عمل الصالحات بجميع أنواع الأعمال الصالحة، وترك المحرمات جميع المحرمات، هذا هو جماع أسباب السعادة، فهي عمل الصالحات وعمل الخير بجميع أنواعه وترك ما نهى الله عنه وترك المحرمات. وكذلك أسباب الشقاوة ترك الأعمال الصالحات وارتكاب المحرمات، هذا هو جماع الشر كله. قال وقد قيل إن قوله في آخر الحديث فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث مدرج من كلام مسعود كذلك، رواه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود من قوله. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، لكن

حميدة يحبها الله تبارك وتعالى فتغلب عليه، فيقوده ذلك إلى أن يعمل العمل الذي يدخله الله به الجنة. وقد يكون كما ذكر أهل العلم، قد يكون في الرجل خصلة سيئة ذميمة ودسيسة، وخصلة قبيحة تغلب عليه وإن كان يعمل الصالحات، فتقوده وتوجب له أن يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله، كما في حال هذا الرجل الذي قيل له قل لا إله إلا الله فكان يقول في آخر الأمر هو كافر بما يقول من يلقنه، فسأل عنه قال فإذا هو مدمن خمر والعياذ بالله مدمن خمر. فهذه الخصلة، هذه الخصلة وهذه الدسيسة التي كان يحارب الله بها في سره غلبت عليه حتى إنها أثرت عليه في سوء الخاتمة، فختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. قال وفي الجملة فالخواتيم، في الجملة فالخواتيم ميراث السوابق. معنى كلامه رحمه الله أن خواتيم الأعمال تكون بحسب السوابق من الأعمال، فإن كانت الأعمال الصالحات فالخواتيم كذلك صالحة. قال وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وبكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وقال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك، فقال له ذلك الرجل تركتني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم، كان سفيان رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والخواتم، يشتد قلقه من السوابق مما سبق به علم الله، ومن الأعمال التي قدمها هل هي مقبولة أو غير مقبولة، ومن الخواتم التي يختم، يعني خواتم الأعمال التي يختم بها عمره. فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ قال حاتم الأصم من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر. قال حاتم الأصم من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، فلا يأمن الشقاء. الأول خطر، فلا يأمن الشقاء من، قال من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء، يعني من خلا قلبه من ذكر هذه الأخطار فإنه لا يؤمن الشقاء عليه. قال الأول خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا أعلم في أي الفريقين كان. والثاني حين خلق الإنسان في ظلمات ثلاث فنودي الملك بالسعادة والشقاوة ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث ذكر هول المطلع ولا يدري أيبشر برضاء الله أو بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا ولا يدري أي الطريقين يسلك به. لا شك أن هذه أخطار عظيمة إذا تذكرها الإنسان وتذكرها حق التذكر فإنها تؤثر فيه وتؤثر في سلوكه، فينزجر عما حرم الله ويقبل على ما يرضي الله عز وجل. قال: خطر يوم الميثاق. يوم الميثاق حينما أخذ الله الميثاق على ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وهي حينما قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، لأنهم خلقه وعباده وقد علم ما هم عاملون، وربنا عز وجل لا يظلم أحدا، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، فهو في هذه الظلمات قد كتب من الأشقياء أو من السعداء بأمر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فالله هو العليم. قال: والثالث ذكر هول المطلع. هول المطلع يعني شدته وفظاعته، وهول المطلع هو آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من الآخرة. وهول المطلع أيضا ما سيلقاه من سيدفن ومن يموت، ما يلقاه الإنسان في قبره، فإنه قبل أن يموت يبشر بالجنة أو يبشر بالنار. وإذا كان خلط عملا صالحا وآخر سيئا ونهايته من أهل الجنة فإنه يقال له أبشر بجنة الله بعد عذاب يصيبك، وإذا كان يدخل الجنة لأول مرة يقال له أبشر بجنة من الله ورضوان وستقدم على رب غير غضبان، ولا يدري أيبشر برضوان الله أو بسخطه، وهذا في آخر ساعة من آخر حياته يبشر، فإن كان من أهل الجنة بشر بذلك وإن كان من أهل النار بشر بذلك. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا، يعني بعد الحساب، لأنه لا يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد من أهل النار، ولا يدخل النار أحد وفي عنقه مظلمة لأهل الجنة، وإنما هي الحسنات والسيئات. فربنا تبارك وتعالى يأخذ من حسنات الظالم فيجعلها للمظلوم، ويؤخذ من سيئات المظلوم فيجعلها الله على الظالم حتى تؤدى الحقوق. ولا يدري في أي الطريقين يسلك به. وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد، ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب على ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. خرجه الإمام أحمد الترمذي من حديث أنس، وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله تعالى من بني آدم